أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في فقه الدعوة إلى الله عز وجل وسنبدأ اليوم بمشيئة الله عز وجل باستكمال صفات الداعية والآن مع الصفة الثالثة ألا وهي الحكمة إن لم يكن الداعية حكيما فلا يؤتي ثمار دعوته ولا يدني ثمارها بل قد لا يراها قال الله عز وجل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة قال أهل العلم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه بعض الناس يعتقد أن الحكيم هو الإنسان اللين وهذا كلام غير صحيح وإنما الحكمة ليست هي بالإنسان اللين ولا هي بالإنسان الشديد وإنما الحكيم هو الذي يلين في وقت اللين ويكون حازما في وقت الشدة هذه الحكمة فالإنسان يتعامل مع الموقف بحسب مقتضاه بحسب مقتضى ذلك الموقف وإن لم يتصل الداعية بالحكمة فلا يستطيع أن يصل إلى قلوب العباد وبحكمته يستطيع أن يملك كل مفاتيح قلوبهم ولذلك سوف أتكلم الآن عن بعض الأمور التي من خلالها يستطيع الحكيم أن يستولي على قلوب العباد هذه الأمور كثيرة ومتعددة وأول شيء منها هو أن يكون الداعية حليما الحلم والحكمة قرينان لا ينفكان فالحلم من أخص صفات الحكيم أن يكون الحكيم حليما ووصف الله عز وجل بأنه حكيم وأنه حليم ووصف الله عز وجل بثواب الحلم فقال سبحانه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم وقال الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم وفي آية الميراث ولكم نصف ما ترك أزواجكم قال الله عز وجل في آخرها والله عليم حليم فوصف الله عز وجل نفسه بالحلم ووصف أجل ثلة من أنبياءه بالحلم قالوا يا شعيب وصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد ووصف الله عز وجل إبراهيم في موضعين من كتابه بأنه حليم في موضع مجادلته عن قوم لوط قال إن إبراهيم لحليم أواه منيب وقال الله عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحلم الناس عليه الصلاة والسلام والحلم كما قلت هو وضع الشيء في موضعه وهي الحكمة أيضا والحلم أن تكون لينا في موضع اللين وصلبا في موضع الشدة كما قال أحدهم لا تكن صلبا فتكسر ولا لينا فتعصر لبعض الإخوة دائما فضل دائما غليظ لا تعرف البسمة لمحياه طريق هو دائما هكذا شديد. هذا الأخ منفر كما قال الله صلى الله عليه وسلم إن منكم لمنفرين، وإنما ينبغي على الداعية أن يكون حكيما وحليما، لا يكون على طول الخط لين مائع، ولا يكون على طول الخط فظا غليظ. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. الشيء الثاني الذي به تحقق الحكمة في دعوتك أن تراعي أحوال المدعو، أن تراعي أحوال المدعو. ليس كل المدعوين على سمة واحدة، وإنما الحكمة أن تعامل كل شخص بحسب حاله. فليست دعوة الكبير كدعوة الصغير، وليس دعوة أهل الصحراء مثل دعوة أهل المدن، وليست دعوة الرجال كدعوة النساء. فلكل رجل ولكل شخص مفتاح. وبالمناسبة ينبغي كذلك أن تراعي موضوع القضاء، كل إنسان له طبع. أنت كداعية لابد أن تغير طبع نفسك، لا تقول لي أن الطبع يغلب التطبع والكلام، لا، لابد أن تطوع نفسك وفق طبائع الناس، لأن الطبع منه فطري ومنه مكتسب. ركز معي، فيه طبع فطري جبلي هذا لا يتغير، وفيه طبع مكتسب. الطبع الفطري هو ما خلق المرء به، ما يخفي بعض الناس مثلا طبعه أنه يخاف، قلبه ضعيف يخاف، هذا طبع فطري فيه لا يتغير. مثل الشاة التي أنجبت شاة صغيرة ووجدت ذئبا صغيرا يتيم، فقالت أخذه وأربيه مع من؟ مع بنتها، مع الشاة الصغيرة. فأخذته سنة سنتين وترضعه وتربيه، لما كبر هذا الذئب أكل بنتها، فأنشدت تقول: بقرت شويهتي وفجعت قلبي، وأنت لشاتنا ولد ربيب. يعني أنت بقرت شويهتي عن موتها وفجعت قلبي، وأنت لها ولد ربيب، يعني معها متربي معها. رزيت بدردها ورضيت فينا، فمن أنباك أن أباك ذيبا. إذا كان الطباع طباع سوء فلا يغني الأدب، فلا يغني الأدب ولا الأديب. يعني هذا طبعه غلب عليه، ربته وخلته، لكن في الحقيقة هو زئ، ولما كبر أكل بنتها. فهذا طبع جبلي لا يتغير، أما طباعه وأساليبه فهذه تتغير. ومما يذكر في ذلك من هو من أمتع ما قرأ في هذا الباب، أنه كان هناك شاعر يسمى علي بن الجهم، وعلي بن الجهم هذا كان يعيش في الصحراء، حياته كلها في الصحراء. وتعلمون أن أهل الصحراء ألفاظهم يغلب عليها الجفاء والغلظة، ولذلك تجد صوته جبلي رخيم، لو جاء يقول ذلك السر كل الناس تسمعه، طبيعته هكذا. أما أهل الحضر فصوتهم منخفض، كلامهم رقيق، كمثلا مقارنة بمكة والمدينة كان هناك فرق بينهم في القرآن. فعلي بن الجهم دخل يوما بغداد فوجد هناك شعراء، وكان شاعرا فحلا. علي بن الجهم عارف يعني شعر فحل، يعني مش حيوان، لا، شاعر فحل يعني شاعر قوي، لا يستطيع احد في عصر ان يقول شعرا مثله. فوجد في بغداد ان المتوكل خليفه كل الناس بتروح تمدحه وتاخذ فلوس، يعني واحد كل شاعر مثلا يروح يذكر بتين شعر يمدح فيهم المتوكل يعطيه 100 دينار 200 دينار على حسب جوده شعر. قال والله ده شغلانه حلوه، انا مغلب ناس وعمال شعر سلح وشوف معيش في الصحراء، وانا اقول شعر احسن من العيال دول كلهم. طب انا هروح للمتوكل وهعمل له قصيده اخذ بها كل فلوس، انا يغلبني واعيش في الصحراء والبلوي. فذهب الشاعر علي بن الجهم للمتوكل، طبعا دخل عليه ثيابه ملزقه وجاي من بعيد. فقال له المتوكل: ما يعني؟ قال: إني مادحه. قال: طيب، قال أنت كالكلب في حفاظك للود وكالسيف في قراع الخصوم، أنت كالدلو إن علمتك دلوا كبير الدلى عظيم الذنوب. على فكرة ده مدح عالي جدا، ده مدح رائع. البيئة غلبت على طبعه، هو يقول أنت كالكلب في حفاظك للود. الكلب عنده ود الفحم، شوف لو كلب مثلا كده بيعضه ياكل الناس وماشي جنب صاحبه هيعمل ايه؟ هيدل ودانه ويدل وجهه، صح ولا لا؟ مش هيعضه ابدا، حافظ للود. وكالسيف في قراع الخصوم، السيف لو ضرب واحد براسه هيفتح له. أنت كالدلو إن علمت كدلوا، يعني أنت جدل لك فتحات كثيرة، مش فتحات، يعني جودك أفاض على كل الناس من كل الجهة. ده معنى الأبي، لكن أسلوبه خانه، فالناس يعني هموا به إيه، أنت مجنون، أنت لا تفهم، أنت. ففطن المتوكل لذلك، قال ابن له دارا وأخدموه بالخدم وألبسوه ثوبا يعني جميلا، عشوا به. فتركه المتوكل سنة، ثم بعد سنة قال له تعالى يا علي امدحني. فقال له عيون المها بين الرصافة والجسر، جلبنا لي الهوى من حيث أدري ومن حيث لا أدري، ما كان لي صبر على ولكن سلوت فزدنا جمرا على جمر. شوف العشق والغيام والكلام الرقيق الرومانسي، فين الكلاب والسيوس والكلام؟ فتغير طبعا. فأنت أيها الساعية لا تكن يعني صلدا دائما، ولا تكن لينا دائما، ولكن عامل الناس بحسب المواقف، وغير طبعك مع كل إنسان تجلس معه. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يعامل الناس بأسلوب الواحد أبدا، وإنما كان يعامل الإنسان، كان يعامل المسلمين كل بحسب حال. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه الأعراب وجذبه من ثوبه قال يا محمد أعطني من مال الله فليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك. تبدأش حال، ليس بش حال، لا مال، ليس مالك ولا مال أبيك ولا مال أمك، أين دخل الأم والأم والأفضل؟ أنت كده سوف أطلب بإحسان. طيب ده لو مع حد تنظر هاي على طول لم تكتفن الجولة الأولى، لا لا. فعمر بن الخطاب فل السيف واراد ان يعني يصير عنه، قال له لا يا عمر، ولكن اذهب الى بيت المال واتيه بعطاء. اشمعنى اختار عمر؟ اراد ان يكسر حدته ويعلمه درسا في الحكم في تعامل الناس. ذهب عمر وجاء واعطاه، عمر ماشي هو يتميز من الغير. فلما اعطاه قال ما قم يا عربي اراضيك؟ قال له لا ولا جزاك الله خير. لم يقل له عنك مرضيك، يلا مع السلامة. روح يا عمر خاتم تعالى رضيك. قال له لا ولا جزاك الله خير. ففي المرة الثالثة قال نعم رضيك وجزاك الله خير، وطلع من مناخيره وجزاك الله خير. حمل الجمل بتاعه ومشى على سكة الحرم. راجع ثاني بعد شوية، راجع وقف على المسجد. يا محمد كنت أبغض الناس إليك، فوالله إنك لأحب الناس إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل شرد منه بعيره. فجرى الناس خلفه، كلما جروا زادوه إيه؟ شرودا بعدا، حتى جاء صاحبه فأتى له من خشاش الأرض شوية برسيم ولا شوية حاجة كده، وفعل له كذا، فجاءه فخاصمه. انظر إلى هذا الأسلوب الراقي. لما جاء الأعرابي وتبول في المسجد يقف صاحينا نبي وراء تبوز المسجد. طيب هذا رجل ما بس المسجد، يعني أنا أريدك أن تنزل هذه المواقف في حياتنا. أعراض لا يعرف شيء جاء بس المسجد، الصحابة طبعا هموا به، قال لا تزرموه يعني لا تقطعوا عليه بول. ثم قال أريقوا عليه سجلا من ماء، خلاص إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وانتهت السجن. طيب هذا الرجل نفسه لما نواصل عمله بريك وبليون وبإحسان صلى معهم صلاة المغرب على ما أذكر، فنواصل قال أولى الظالم قال آمين اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد. هو نفس هذا الرجل هو الذي بالغ المجد. اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احد. يعني الناس ابو بكر وعمر والناس دول يروحوا النار وانت بس ونار كامل ربنا يرحمكم. فاخذ النار فلان بيده وهو يضحك وقل يا اعراضي لقد تحجرت واسعة. يعني انت كده ضيقت رحمه الله. ان رحمه الله يعني واسعه وسعت كل شيء. طيب لما جاء خباب للنبي عليه السلام وهو جالس عند الكعبه وقال يا رسول الله الا تدعو الله لنا الا تستغفر لنا ماذا قال النبي عليه السلام؟ قال يا خباب احمر وجهه لقد كان يؤتى بالرجل من قبلكم فيوضع ويوضع المنشار في رأسي فيشق اثنين لا يصرفه ذلك عن دينه الى اخر الحديث. هو بلال هو خباب اذنب عن المخالفه شرعيه اذنب ولا لا؟ هو يطلب الدعاء من نوع فلان. هل عامله النبي بنفس الدين الذي عامل به المخالفين؟ لماذا؟ لأن خباب من الذين أسلموا في بلاد الإسلام فمعاملته ليست كمعاملة من دخل في الإسلام حديث العهد بالإسلام. فينبغي على الداعية أن يعامل الناس كلهم بحسب موقفه. لما جاء عمر بن الخطاب في الحديبية لما جاء سهيل بن عمرو رضي الله عنه الصلح وجاء أبو جندل ابن سهيل بن عمرو وقال له فما جئتني وأنتم تعرفون القصة؟ قال له لا. قال بل أجئت. قال لا. قال له فما أزع يا أبا جندل؟ قال عمر فوالله ما شككت في ديني إلا الساعة. ثم قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال ما لما نعطوا الدنية في ديننا؟ لماذا نحن مستضعفون؟ قال يا عمر بأسلوب حازم جدا يا عمر أنا رسول الله ولست أعصيه وهو ناصر. بأسلوب فيه حد عمر أذنب ما أذنب ولكن الرسول كان حكيما يضع اللين في موضعه ويضع الشدة في موضعه. من الحكمة أن تخاطب كل إنسان بحسب بيئته. هو أنت لما تجلس مع زوجتك أو أختك أو أمك تكلمها اسمها في أحوال المسلمين وحرب المرتدين وكذا وكلام ولا تعملها تكلمها اسمها في كلام يناسب النساء. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مع عائشة وقال لها يا عائشة إني والله لأعلم غضبك من غضبك. قالت كيف ذلك؟ قال إذا كنت عني راضية قلت لا ورب محمد وإذا كنت علي غضبا قلت لا ورب إبراهيم. هذا كلام الذي يتناسب مع النساء. لما جلس لما كان يجلس مع أبي بكر كان يتكلم في ماذا؟ في شؤون المسلمين طيب لما رجع نواصل من الغزوة ووجد جابر بن عبد الله بن جمل كما جمل بليد كلما بطيء السيف فأدركه نواصل فوجد الجمل ومع جابر هو نائم فقط. فضرب نواصل فقام فتعرفون القصة. فمشى الجمل ومشى معه نواصل. طيب كلم جابر في ايه؟ جابر بن عبد الله كان شاب صغير. ماذا سيكلمه في الزواج؟ يا جابر أتزوج؟ قال نعم. ببكر أم سيب؟ قال بسيب. فقال هل بكر تلاعبها وتلاعبك تضحكها وتضحك؟ قال إن عبد الله ترك لي 7 نسوة خرق يعني ليس لهم عقل فكرهت أن آتيهم بخرقاء مثله يعني واحدة مجنونة زي فيعني تزوجت بسيب لمصلحة أخواتي. لماذا كلمنا أصلا في الزواج؟ لأنه يراعي مصلحته ويراعي حالته. أما عائشة فكلمها في كذا، أما أبو بكر فكلمه في النفقة، عثمان كلمه في النفقة، كان غنيا. وهذا من الحكمة أن تكلم كل شخص وتخاطبه بحسب مقتضاه. وهذا من تمام الحكمة أن تغير طبعك وأن تتناسب مع طبائع الناس وأن تنزل مستوى الناس وأن تحاول أن إذا جلست مع كل واحد كأنه لا صديق له إلا. ثالثا من الأشياء التي تحقق بها الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل أن تظهر اهتمامك بالناس. اهتم بالناس حتى لو كان هذا الاهتمام يعني ظاهريا. دائما حاول اذا قابلت اخ مثلا قابلت انسان تحب ان تقول الله اسال عن احواله كيف حاله اقبل عليه بوجهك اقبل عليه بوجه مش كده والله انت عم تتكلم في التليفون مثلا او مثلا تقرا في كتاب وانت تتكلم عليه ببرود هذا لا ياتي ثمارا ابدا وانما اظهر اهتمامك بالناس على سبيل المثال انت جالس يا اخي ابعث رساله اني احبك خليك ذكي لا تكن مغلق يعني مثلا انت جالس في يوم عصريه كده وفكرت في اخوانك هات مثلا ثلاثة أو أربعة واللي مر الشركات بتعمل عروض ببلاش رسائل كده 50 بخلاف بلاش مش عارف مش هتخسر حاجة ابعت مثلا اكتب كم رسالة والله لقد تذكرت في الخير وأدعوك لك بظهر غد إني أحبك في أخوك فلان ابعت هذه تؤثر في النفوس يا أخي اتصل عليك والله كيف حالك والله أنا حبيت أن أطمئن عليك وكيف حالك كيف حالك مع الله ثبته هذه الأشياء أظهر لكلام الناس مما يذكر مما قرأت في ذلك أن كان لك طالب عربي من إحدى الدول العربية يدرس الطب في ألمانيا فجلس في شقة في عمارة وبجواره رجل ألماني كان ظلوا بجوار بعد سنتين هذا الشاب يحكي قصة فظل بجواره سنتين ما بينهم أي شيء إطلاقا أبدا ونشوف بعض على السلم قال الشاب هذا العربي فاستقدته اسبوع لم اجد جئت صاحب الجرائد يخبط ما فيش يحط الجريده على الباب ويمشي حط الجرائد والمجلات على الباب ويتركها منفصل قال فلفت نظري الجرائد تراكمت على الباب هي مش موجود قال فاخذت الجرائد عندي كل ما يجي الرجل يضع الجريده اخذها عندي بعد شهرين جاء الرجل فذهبت إليه أخذت الجرائد كلها وذهبت إليه قلت له يعني أين كنت اتخذناك منذ شهرين قال كنت مسافر عند أصدقائي عند أهلي إلى نحو ذلك قال فأنا المسلم قال له وجدت أن صاحب الجرائد بحق المجلة فأنا خشيت عليها الضياع وكنت أن تكون متابع مثلا لمقال في جريدة أو تكتب في مجلة فخشيت أنا أن تفوتك هذه الفائدة فجمعت ولك هذه قال له دينكم يأمركم بهذا؟ قال نعم وأكثر من هذا قال له عندكم كثير من هذا؟ يعني دينكم فيه أشياء كثيرة مثل قال جدا وأخذ يتكلم عن الدين وعن المزاجين قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من مجلس واحد هو هذا خسر شيئا ما خسر شيئا الموضوع يحتاج إلى حكمة ويحتاج إلى ذكاء كثير من الإخوة عندهم العلم لكن ليست عندهم الآلة التي يوصلون بها هذا العلم للناس كثير من الأخوة عندهم علم جم وعلم كثير في الفقه والحديث والتفسير واللغة إلى غيره إذا جلس في مجلس نفر الناس أنا أريدك أن تكون مثل المغناطيس عارف المغناطيس إذا وجد في مكان وبجوار قطع من الحديد وقربت منه ماذا يفعل يجذبها إليه لكن لو احيانا في مغناطيسات ايه بتنطر لبعيد ده من المغناطيس ده ايه هو ايوه لو جلب على الوش الثاني بينفر الماء فانت كل مغناطيس بس لا تقلب على وجه الارض طيب الشيء الرابع مركز عليه جدا اقول لك كن لماحا حتى تكون حكيما كن لماحا ما الدلال لماح يعني لا تفوت الفرصة يعني مثلا إذا وجدت أخا وتريد مثلا أن تؤلف قلبه وجدت له ثوب جميل ما شاء الله تبارك هذا ثوب جميل يا أخي ما شاء الله والله كأنك قطعة من الأرض جميل لو وجدت اخر مثلا معه عطر هذا عطر قد يكون هذا العطر سيء لكن يا اخي ليست مشكله والله ما اعطرك ما شممت هذا الرائحه مثل اليوم وانت فعلا لم ترى مثلها ويعني امدح الناس ويعني اشعرهم يعني لا تفوت الفرص اعطيك مثال من السنه النبي عليه السلام لما نزل المدينه اخى بين المهاجرين والانصار وكان من الذين اخى بينهم عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع فقال له سعد بن الربيع كان من الانصار وعبد الرحمن من اقل المهاجرين فقال سعد بن الربيع خذ شطر مالي يقول لمن لعبد الرحمن بن عوف خذ شطر مالي نفس المدخول عندي 2000 خذ 1000 وخذ قطعة من أرضي عندي قطعتين من أرضي خذ واحد وأطلق لك امرأة من نساء كلكم ومضان نساءكم اصحابكم من الطرائف التي ذكرت موضوع الطلاق ان احد النصارى كان بينه وبين زوجته مشاكل كبيره جدا جدا ويعني يريد ان يتخلص منها لا يعرف ماليش طلاق ماليش تأديب فماذا يفعل ماذا يفعل اسلم قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله يلا ستين قال لهم تعالى اطرح من نفسي اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله قال له طيب تعالى في الواقع عبد الله لان طلقت الاثنين جاز وطلقت طيب فقال له خذ شطر مالي وخذ قطعه من ارضي واطلق لك احدى نسائي ويعني نقتسم كل شيء فقال عبد الرحمن بارك الله لك في مالك ونساء ولكن دلني على السوق وكان عبد الرحمن تاجرا معه بعد فتره الوقت كان داخل المسجد فجاء عبد الرحمن معه داخل وعليه اثر صفرة يعني ايه يعني الانسان العريس يعني كده في الاسبوع الاول من الزواج الاول بس هي كده عليه مثلا عصب والسب والجلابيه مكويه كده يعني عليه كده اثر الايه الراحه لكن هذا الموضوع لا يطول يعني ايوه الاسبوع المهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم طب عبد الرحمن مر على كل الناس المولانا قال ما هي يا عبد الرحمن ايه فيه شيء كده متغير ما هي يا عبد الرحمن يعني ما هذا يا عبد الرحمن قال يا رسول الله تزوجت شوف كيف كنا مثلا لماحا للمواقف قال بكم اطبقتها قال اطبقتها بنواه من ذهب قال يا عبد الرحمن اولم ولو بشاء اولم ولو بشاء ما فهم استغل المواقف ما كان يفوت هذه الفرص ابدا على ما تمر كان يستغلها اخذ موقفا اخر كيف كان لماحا للامور في الصحيحين ان ابا هريره كان جائعا حتى قيل انه كان ياكل من حشيش الارض من شده الجوع ويكره ان يسال الناس يعني يتعفن قال فاحتلت حيلة احتلت شيء يعني فكرت شيء يعني افعله ولا اريق ما وجهي قال انا اكل من اجل اصلي معاهم واطلع اول واحد منهم ياتي ابو بكر اساله في تفسير ايه في حديث يجيبني والله انت بتعلم تمشي انت بتغدى معايا لا والله اتغدى معايا بتاع اتغدى معاه انا كده سالته وجاوبني ومحسش بحاجه واتغديت قال فصليت وخرجت من اول واحد طلع هو والله فخرج ابو بكر فقال يا ابا بكر اني اسالك عن ايه في كتاب الله يقول ابو هريره والله انها لمعنى انا عارف الاجابه ما تقول في كذا وكذا وكذا قال فاجابني وانصرف ما نفعتش قال فخرج عمر يا عمر ما تقول في كذا وكذا والله انها لمعنى عارف الاجابه قال فاجابني وانصرف قال وسألته ناسا فأجابوني وصل قال حتى خرج أبو القاسم قلت يا رسول الله ما تقول في كذا وكذا قال فنظر في وجهي فعرف مالي قال أبا هر الحق بنا تعال مش موضوع سؤال تعال شوف كان نوفل لماحا يقولنا احنا هل الحديث كلكم تعرفون صح ولا حديث الصف المشهور في البخاري كلكم تعرفونه وتحفظونه لكن هل نتوقف على هذه الفئة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغل هذه المواقف وهذه من الحكمة في الدعوة قال الحق بنا فدعا وجد في البيت أشرب يعني كأسا من لبن فبارك وقال يا ابو هريرة ادعو اهل الصف اهل الصف ده 14 وشوية 413 واحد الرضا ده يشربوا من كأس لبن قال فوالله لقد علمت انني سأسقيهم وانا الذي سأسقيهم وكن اخرهم شرب يعني ضيع ضايع قال يا ابا هر اسق القوم قال فمر عليهم واحدا واحدا والكأس كما هو قال حتى اسقيتهم جميعا قال يا رسول الله ما بقي الا انا وانت فقال اصلا اشرب يا ابا هر قال فشربت قال اشرب. قال والله لا اجد له مثلك. قال اشرب. قال والله يا رسول لا اجد له مثلك. اخذ النبي الكأس وشرب منه وبارك فرجع كما قال. فكل ما حد الامور ما سلام المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد وماتت فرفنها الصحابة وكما صنعوا فلما رجع وها يعني نصل مع كثرة أشغاله وأحوال المسلمين والفتوحات والغزوات و و و وإلى آخره ممكن يعدي حاجة كثير امرأة يعني تأسس المسجد شيء. فلما رجع قال أين المرأة التي كانت تقوم المسجد؟ قالوا ماتت ودفناها البارحة. قال دلوني على قبرها فذهب وصل عليه ودعا لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تفوت هذه الأمور مثل هذه الأمور. وجدت مثلا ابن شاب صغير مثلا الإعلان في الابتدائي وسلم على من فقبل يد ابن لا تفوت هذا الموت. خليك ذاتي تحرك ما شاء الله. والله يا أخي ابنك هذا أنا رضيتك عليه ربنا يزيد ويجعله قرة عين لك في الدنيا والآخرة. والله دعوة الولد الصالح تساوي الدنيا وما عليه. شجع الأب أن يحفز هذا الولد. لا تفوت هذه الأمور تمر عليك مرور الكرام. ولكن كل ما حمس هذه الأمور ولا تجعلها تمر عليك سريعا. خامسا كن محاورا جيدا ولا تفرض نفسك على ولا تفرض رأيك على الناس فقط. دائما كن محاورا حاول الناس ناقش الناس لا تفرض رأيك لا تعتقد أنك فقط أنت الذي تفهم. لا قد تثمر هذه المحاورة عن كثير فائدة الناس. في بعض الناس معتقد أن الله سبحانه وتعالى أعطاه عقلا لم يعطيه لأحد كما قالوا الله سبحانه وتعالى قسم العقول كل واحد رضى بإيه بعقله وقسم الأرزاق لم يرضى أحد بريد لما نحكم ربنا أنه قال ورسوكم في السماء. تعرف لو قال ورسوكم في الأرض كانت أسعار الكراسات وصلت ملايين وكلها يشتغل على جهاز. الحمد لله قال ورسوكم في السماء افعد للسماء لو تستطيع عنه. فكل محاورا جيدا يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنع الناس بهذا الاسلوب. كان يصل إليه بقناعة عالية جدا. يعني ما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أنجبت زوجتي ولدا أسود. هو رجل كم أبيض وامرأته بيضاء. فقال امرأتي ولدت غلاما أسود. معنى الكلام هذا يشك يشك فيه يتهمه صح ولا لا؟ الأسبوع الماضي جاءني أحد الناس قبل أسبوعين تقريبا وقال لي أنا تزوجت منذ 35 يوم وزوجتي يعني فعلنا لها تحليلا فوجدت تحليلا أنها حامل في 38 يوم. ما رأيكم؟ طلقوا. من رأيكم؟ يعني حامل قبل تاريخ الزواج 3 أيام. قلت له يا أخي يعني أولا هذه الأمور لا تأتي بنتيجة دقيقة 100% ولكن يعني دقق الفحص والفحوصات والأشياء هذه حتى يعني المهم عاد التحليل أكثر من مرة فآخر شيء استقر عليه حل تقريبا 15 معملة. يريد الموضوع عليه يتخذ عليه قرارات فأثبتت يعني معظم هذه المعامل أنها حامل في 4 أسابيع. لو أن هذا الرجل جاء مثلا من أحد الأخوة وقال له يعني ماذا أقول؟ كيف؟ لقد خانتك يعني هذه لا تأمن عليها ولا على أولادك ولا خير وخلقها الرجل. هل هذا من الحكمة؟ لا طبعا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له الرجل ولد زوجتي غلاما أسود وليس في أبنائي أحد أسود ولا أنا أسود ولا زوجتي سوداء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا هذا هل عندك نور؟ هل عندك جمال؟ قال نعم عندي كثير. قال ما لونه؟ قال حمر يعني حمراء. قال هل فيها جمل أسود؟ قال لا. فقال له سلام هل فيها جبل الثورة؟ قال نعم. قال نعم. قال من أين هذا وكل جمالك حمر؟ فقال الرجل يا رسول لعل نزعه عرق. لعل نزعه عرق من جد الأم وجد الخالق. فنصم قضحك وقال وهذا ابنك لعل نزعه عرق. فجعل الرجل هو الذي توصل إلى الحل بنفسه. فكن محاورا جيدا. لماذا السلام جلس يوم مرة فقال له أي يوم من هذا؟ كان يوم العيد عيد الأضحى. أي يوم من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فهم الصحابة عرفون اليوم الأضحى ولا لا؟ طب لماذا لم يجيب؟ نعم طب ما تيجي هنا. طيب مش مشكلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس بيوم النحر؟ قالوا نعم. لا مو يعني لما يقول أليس الإجابة إيه؟ نعم لكن بلدية هي خلف ده في اللغة اسمه الاستفهام المن معكوس. أقول أليس يوم النحر؟ لو قالوا نعم فيغير باسمه يعني إذا مخالفة لم قالوا بلى. فقال نحن في أي بلد؟ قال والله ورسوله أعلم. خبير ما جابوش في الثاني رغم أن الأمر الأول طلع مضبوط وما رضوش يجاوبه يقول له خافوا أن الناس يغير اسمه يغير بين اليوم حتى يوم آخر فلم يجيب. لما وجدوا الأولى يعني الأمور ماشية لماذا لم يجيبوا في الثاني؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليست مكة؟ قالوا بلى. قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ليس بذي الحجة؟ قالوا بلى. قال فإن أموالكم بين دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. طيب ليه النسخة الطويلة دي؟ ليه؟ ثم قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم. لكن أسلوب المحاورة يعطي تأكيدا ورونقا للكلام بحيث لا يأتي الكلام مفروضا فرضا. هو وقال ابن عمر لما ذهب إلى المدينة كان سفير للإسلام ماذا فعل؟ دعا من محرم. أول ماذا نزل على من؟ على أسعد بن زرارة. طيب من الذي جاءه؟ كان فيه قرب أسيد بن حضير وبين من؟ سعد بن معاذ. سعد بن معاذ أرسل أسيد بن حضير اذهب إلى هؤلاء السفهاء ييوشوا. جاء أسيد بن حضير فنكل لهم في الكلام فقال أبو خالد بن عمير ما هذا؟ اجلس واسمع كلامي إن وجدته مناسب لك خلاص اتبعه وإن لم تجده مناسب خلاص حصل خير أو تجلس واسمع إن وجدت خيرا كان إن لم تجد خلاص كففنا ومشينا إنما ما تجيش الأول كده امشوا تعال اسمعنا إن كان كلامنا كويس على عين والله ما عجبك احنا هنمشي. نرى في الأسلوب ده فركز حربته وجد قال الأسد مصعب بن عمير كلمة حتى وقع على السماء راح لمين؟ لسعد بن معاذ. فلما رأى سعد قال لقد جاء بوجه غير الذي ذهب يعني في إن في الموضوع. فذهب إليه سعد بن معاذ سبحان الله سعد بن معاذ الذي اهتز له العرش ذهب إليه فنكل لهم مجددا حل سفهتم آلهتنا وسببتم كذا واخرجوا ودعونا إلى فرق. فقال له مصعب بن عمير إن وجدت خيرا كان ما وإن لم تجد سففنا عنك ما تريد. فركز حربته وجد فوقر الإسلام في قلبي. فكن محاورا جيدا كن محاورا في بيتك مع زوجتك مع أبنائك مع إخوانك ودائما أنصحك نصيحة وأنت تدعو إلى الله استشر إخوانك لا تكن مركزيا. عارف يعني مركزي؟ الشخص المركزي اللي هو يصدر القرارات من جهة واحدة. هذا خطأ في الدعوة، لأن عقلين أحسن من عقل، وثلاثة أفضل من اثنين، وأربعة أفضل من ثلاثة. لا تأخذ قرارات بمفردك، ولكن استشر إخوانك بمن تثق فيه. ونصيحة أخرى، كن على علاقة مع إخوانك الدعاة في منطقة، كن على علاقة به. يعني مثلا هذه المنطقة فيها عشرة يتصدرون للدعوة، كن على علاقة به الجميع، استفد منهم ومن خبراتي ومن كلامي ومن معاملتي مع الناس إلى غير ذلك، فإن هذا يفيدك كثير جدا. إن نزلت وأنصحك نصيحة ثالثة. أنا الآن طبعا لأن الوقت ضيق، فأنا في أول لقاء قلت أننا سنقسم الكلام إلى كم محور؟ إلى ثلاثة، إلى الدعوة والداعية والمدعو، صح ولا لا؟ أنا طبعا يعني لضيق الوقت فلا أستطيع أن أغطي المحور الثاني والثالث اللي هو الدعوة والمدعو. فأنا أثناء كلامي عن الداعية أدخل بعض الأشياء التي تخص من؟ تخص الداعية والمدعو، حتى يعني أستطيع أن أغطي أكثر خير في الموضوع. فدائما وأنت يعني إذا دعيت إلى مكان ما لتتحدث فيه أو في خطبة أو محاضرة، أنصحك أن تعرف معلومات عن هذا المكان قبل أن تذهب إليه. اسأل عن هذا المكان وعن أفضل يعني الناس فيه، وعن الرجل المهيمن على هذا المكان. ممكن تنزل ويكون هناك رجل مثلا فوق أو غليظ، ينزل ممكن هذا يقسم دعوتك، رغم العوام لكن له منع وله شوكة وله ضغط يصد شفع المكان. فانزل عليه وصاحبه واهديه هديه وترأس معه حتى تكتبه في الصف. بعد ذلك هذا الشخص هو الذي سيكون ظهرا لك، كما قالوا لفعل ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. لولا أهلك والناس اللي وراك كنا رجمناك رجم. أحد الصحابة يقول لو أن لي منع مثل أبي بكر لفعلت وفعلت. هو بلال لما عزل، وعمر بن ياسر لما عزل، وخباب لما عزل، أبو بكر لماذا لم يعزل وهو أول من أقوله؟ له منع وله ظهر. فأي مكان تنزل فيه وتدعو إلى الله، حافظ على أن تكون لك منع ويكون لك إخوان وخلان تنزل إليهم وتحتمي بشماهم ويساعدوه في هذه الدعوة. لكن لذلك إن الحمد لله أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. السلام عليكم. هذا لا يثمر، هذا لا يثمر، وإنه الذي يثمر هو أيمانته في المكان وعلاقاتك وظهرك ومنعتك وعلاقتك مع إخوانك والجلسة الفردية مع هذا والزيارة لهذا والزيارة إلى آخره. وهذا طبعا سيأتي معنا إن شاء الله مرة القادمة بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.